مستهزئا: هل من جديد؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي إلى المسجد الأقصى. فخاف أبو جهل لعنه الله إن بادر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن الخبر ولا يذيعه، فقال من دهائه ومكره وخبثه: إن دعوت لك قومك تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فجعل لعنه الله يصيح: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمع أهل مكة عند الحجر. فقال أبو جهل: اسمعوا لمحمد، ماذا عندك يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فكان منهم المصدق، ومنهم الضارب على رأسه تعجبا، ومنهم المكذب، ومنهم أناس قد أسلموا رجعوا كفارا. ثم قالوا: يا محمد، لقد أتينا بيت المقدس، فإن سألناك عنه تخبرنا؟ أنت تزعم أنك أتيت بيت المقدس الليلة، ونحن قد أتيناه حقا وفعلا، وعرفنا صفاته ومداخله ومخارجه، فسنسألك عنه، فإن كنت أتيته فأخبرنا عما نسألك عنه. إن لقد أتينا بيت المقدس، فإن سألناك عنه تخبرنا؟ قال: نعم. فطفقوا يسألونه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي لم أحفظها في ذاكرتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد الأقصى ليتفرج ويتنزه ويعرف مداخله ومخارجه، لقد ذهب إلى المسجد الأقصى لمهمة عظيمة أعلى من ذلك. قال: فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي في حفظ وذاكرتي، لأنه لم يكن مقصودا من تلك الرحلة أن يتفقد أحوال المسجد وينظر كم في هذه الناحية من باب وكم في هذه الناحية من شباك، لم يكن هذا هو المقصود، وإنما المعراج هو المقصود الأعظم. فكان مروره بالمسجد مرور كرام، صلى ركعتين ثم عرج، لم يحفظ مداخل المسجد وشبابيكه ومخارجه. قال: فسألتني، يعني قريش، عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، يعني أصابه الهم والغم والحزن بسبب ما سألوه عن أشياء علقوا تصديقهم إياه عليها. قال: وهذه معجزة أخرى. قال: فرفعه الله لي فجعلت أنظر إليه. سبحان الله، والله أكبر، رفع الله بيت المقدس وهو بفلسطين لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فوضعه بين يديه فصار ينظر إليه. رفعه الله إليه، أي جاء به من فلسطين إلى أقرب دار من المسجد الحرام، كما في رواية أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعدته، أي فوصفته لهم. وتلك معجزة أخرى، بل معجزات كثيرة. المسجد الأقصى يحمل من فلسطين ويوضع في مكة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. رفع الله المسجد الأقصى من بيت المقدس من هناك، ووضعه في مكة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي كان يرى المسجد الأقصى دون كل من حوله من الناس. المعجزة الثالثة: بعد أن انتهت المهمة رد الله المسجد الأقصى مكانه حيث كان أولا. قال فجعلوا يسألوني فما يسألونني عن شيء إلا نبأتهم به عن يقين، لأن بيت المقدس أمامه يسألونه وهو يجيب عن يقين. فماذا كان منهم؟ ما كان منهم إلا ما كان حين رأوا انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. كذلك الأمر نفسه لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات بيت المقدس فنعته لهم، قالوا أما الوصف فقد صدق وأما الخبر فقد كذب. سبحان الله، أما الوصف قد صدق، لكن أنت أيضا ما أتيت بقد بيت المقدس ولا نستطيع أن نصدقك أنك أتيت في جزء من ليلة، إننا نضرب أكباد الإبل إليه شهرا ونعود في شهر، وأنت تزعم أنك أتيته في جزء من الليلة. فهذه هي المعجزة الثانية التي صرح بها القرآن الكريم، معجزة الإسراء والمعراج. ولقد كان فيها من الحكم والأسرار الشيء الكثير. من حكم الإسراء وأسراره أن الله تبارك وتعالى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم فوق جميع البشر، عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وكأنه عز وجل يقول يا خليلي انظر كيف رفعتك فوقهم جميعا، فوعزتي وجلالي لأظهرن دينك فوق دينهم ولأعلين كلمتك فوق كلمتهم. ومن حكم الإسراء قبل المعراج، إذا كان المعراج هو المقصود الأعظم، فلماذا لم يكن من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ لماذا كان الإسراء قبل المعراج؟ من حكم الإسراء من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين أن الله عز وجل أراد أن يعلم نبيه وأتباعه، أو أراد أن يعلمهم أنهم سيرثون القيادة من بني إسرائيل وسيرثون فلسطين من بني إسرائيل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأسرى الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقول له إن قيادة البشرية كلها ستنتقل إليك وإلى أمتك من بعدك كما انتقلت النبوة من بني إسرائيل إليك. ومن حكم الإسراء والمعراج أنه لما حضرت الصلاة قام الأنبياء للصلاة وتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمهم، وهكذا وفوا بعهد الله وميثاقه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلما لم يمكنهم صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان به واتباعه في حياتهم مكنهم الله من ذلك بعد وفاتهم، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في عالم لا يعلم حقيقته إلا الله، وكأنها برقية عاجلة أرسل كل نبي إلى قومه إن هذا النبي هو الخاتم الذي بشرناكم به، وها نحن قد آمنا به وصدقناه واقتدينا به ونحن في عالم البرزخ، فما بالكم لا تؤمنون به وهو بين أظهركم، ما بالكم تكذبونه وتعرضون عنه ولا تؤمنون به ولا تتبعونه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولقد صرح الله سبحانه وتعالى بالمعراج في سورة النجم، الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى فلسطين، سميت السورة به سورة الإسراء، وصرح الله به في مطلعها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد صرح رب العالمين سبحانه وتعالى بالمعراج في سورة النجم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والمعنى: ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم معلمه جبريل على أصل خلقته الملائكية مرة أخرى بعد المرة الأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرى جبريل على أصل خلقته الملائكية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. كان جبريل إذا أتى النبي بالوحي أتاه في صور مختلفة وأشكال متغيرة، فاشتاق صلى الله عليه وسلم إلى رؤية جبريل على أصل خلقته الملائكية. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم خارج يوما من المسجد الحرام جهة أجياد، إذ ظهر له جبريل في الأفق له 600 جناح قد سد بها الأفق، وهذه هي المرة الأولى كما قال تعالى في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. وفي المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام للمرة الثانية على أصل خلقته الملائكية له 600 جناح، وهي المصرح بها في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى على أصل خلقته الملائكية، وكانت هذه المرة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى في السماء السابعة، فهذا دليل صريح على معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فهاتان معجزتان صرح بهما القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وقعتا له في مكة: معجزة انشقاق القمر ومعجزة الإسراء والمعراج. وكانت المعجزة الثانية معجزة الإسراء والمعراج كما قال المؤرخون في العام العاشر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، حيث توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله عنها، وأبو طالب هو عمه الذي كفله يتيما وحضنه شابا ووقف في جواره حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ورد عنه كيد الكائنين وحماه من أذى المؤذين. وخديجة رضي الله عنها زوجه الحبيبة الوفية التي واسته بنفسها ومالها، وكانت أول من صدقته. فتوفي أبو طالب وخديجة في العام العاشر من البعثة،